كل ما جاءت سيرتهم يأمرنا الشرع أن نكثر من ذكرهما. الأمر الأول هو ذكر الله سبحانه وتعالى، لذلك نجد آيات واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا آيات كثيرة. كلما جاء الذكر نؤمر بالإكثار منه. الأمر الثاني هو ذكر الموت، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات. وعدم ذكر الموت كثيرا والإقلال من ذكر الموت يؤدي إلى ما يسمى بطول الأمل. وطول الأمل هو أن تستشعر أن الموت لن يأتيك قريبا، وأن الموت هذا شيء بعيد عنك. وهذا الأمر اللي هو طول الأمل يعد من أعظم أمراض القلوب. سلك التراب وهو غطائي حول الرمال. ومشكلة طول الأمل تظهر أكثر عند الشباب. الشاب بحكم أنه بصحة وعافية يرى أن الموت هذا شيء بعيد، يرى ناس في الستينات وفي السبعينات فيقول لن أموت قريبا. والسؤال الذي نطرحه اليوم، هل فعلا الموت بعيد عن الشباب والشابات أم لا؟ سلك التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنفي لقاء. أعزائي، إذا كنتم تجدون صعوبة في استشعار قرب الموت منكم فهناك 4 طرق تساعد على ذلك. الأمر الأول هو ذكر المرض. أبو حامد الغزالي يقول إذا وجدت صعوبة في استشعار قرب الموت فاستشعر قرب المرض، فإن المرض تريد الموت. والنور خط كتابه. الأمر الثاني هو زيارة القبور، وهذه من الأمور التي ترقق القلوب. وجربوها، يعني كلما تجد نفسك في قسوة في قلبك فقم بزيارة القبور، فتستشعر أن هؤلاء الميتين كانوا في يوم من الأيام على وجه هذه الأرض وكانوا أحياء، ولم يعني يعتقد أي منهم أنه سيموت في اللحظة التي مات فيها. وبعض هؤلاء الذين هم اليوم تحت الأرض كانوا من الشباب. حول الرمال تلفني بل من ورائي الثالث هو أن تشتري كفنك. علماء القلوب وأطباء القلوب يعني يقولون اذهب واشتري كفنك وضعه في غرفة نومك وانظر إليه كلما استبعدت الموت، فتستشعر أن هذا الكفن في يوم من الأيام سيغطيك عندما تنزل إلى قبرك. حول الرمال. الأمر الرابع هو كتابة الوصية. أسأل المشاهدين والمشاهدات كم منكم كتب وصيته؟ وكتابة الوصية ليست فقط أن تكتب أين تريد مالك أن يذهب والبيوت وممتلكاتك، هناك بنود كثيرة، مثلا من تريد أن يصلي عليك، أنت أين تريد أن تدفن، كلها أمور تكتب في الوصية. ونحن وضعنا صيغة مجرد مثل للوصية موجودة في الموقع ثقافة.net لمن أراد الاطلاع عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم وخاتمة المسلمين أجمعين، إنه على ذلك قدير. Thank you.